أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات الأخيرة من سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء وسورة سبحان، وفي ختامها يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل لهم، لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وأنها صفة من صفته، فقد كان العرب المشركين يعرفون الله باسم الله وأن له الملك سبحانه وتعالى، ولكن أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى يسمى بالرحمن، فأخبر سبحانه وتعالى أن الرحمن اسم من أسمائه وصفة من صفاته جل وعلا. قال: قل ادعوا الله، دعوه اطلبوا منه سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة. الله هذا علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهذا الاسم أشرف أعلى الأسماء وأجلها، وكل الأمم تعرف الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. فإذا أطلق اسم الله تبارك وتعالى فإن الأمم كلها تطلق، سواء من يؤمنون به ومن يكفرون به، أن هذا الاسم يعني يطلق على ملك السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى. ادعوا الله هذا اسمه سبحانه وتعالى، أو ادعوا الرحمن فهذا اسمه جل وعلا، والرحمن مشتق من الرحمة، وذلك أن رحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت كل شيء. كل ما خلق الله تبارك وتعالى فقدنا له بهذا الخلق رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الوجود، رحمة البقاء والحياة والعناية به. فالله تبارك وتعالى رب العالمين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه الرحمة الشاملة العامة التي شملت كل مخلوقاته. ثم إن لله تبارك وتعالى يعني رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وهي الرحمة التي يهديهم الله تبارك وتعالى بها ويوفقهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى، وفي الآخرة إلى دار كرامته وجنته، هذه رحمة مخصوصة. وقد قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا كلام الله تبارك وتعالى لموسى ابن عمران عليه السلام لما أخذ الله تبارك وتعالى قومه برجفة الجبل، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتركنا بما فعل السفهاء منا، هي التي تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فقال له الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا لموسى لما قال موسى إنا هدنا إليك، قال الله تبارك وتعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أخبره الله بأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل مخلوقاته، وأن الله سيكتبها كتابة تامة لهؤلاء الذين يتبعون رسوله الخاتم صلوات الله وسلامه الذي يأتي في آخر الزمان. فهذه رحمة خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة أنزل منها واحدة فبها يترحم العباد، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، وادخر اليوم القيامة 99 رحمة. هذا اليوم القيامة، ولكن لا ينالها الكافر، الكافر لا ينالها رحمة الله تبارك وتعالى في يوم القيامة شيء، بل هو آيس من رحمة الله تبارك، آيس وقانت من رحمة الله، لأنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ولا ينفعه استغاثته أو شفاعته أو قرابته من مكرم عند الله، كل هذا لا ينفع، فقد كتب الله تبارك وتعالى عليه النار، وهذا حكم نهائي. فرحمة الله في الآخرة إنما ينالها المؤمنون. قال جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهذا من صفة الرحمن سبحانه وتعالى، أيما تدعو يعني بأي اسم من هذه الأسماء فله الأسماء الحسنى، لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الحسنى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة، ولكن هل هي محصورة الأسماء الحسنى كلها في هذه؟ ربما هناك أسماء أخرى يتسمى بها الرب تبارك وتعالى، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، أن تذهب القرآن العظيم ربيع يعني قلبي وذهاب غمي وحزني. فهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه، النبي قال لله 99 اسما، وقد جاءت مجموعة في حديث الترمذي، وقد يكون هناك أسماء أخرى غير هذه الأسماء، لكن أشرف هذه الأسماء وأعلاها وأشهرها الله والرحمة. الله اشتق من الألوهية، والرحمن اشتق من الرحمة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى يعني البالغة في الحسن، يعني غايته ونهايته، فلله المثل الأعلى. ففي أسماء قد يكون يشترك في الصفة بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، لله منها المثل الأعلى كالسمع والبصر والعلم، فيقال الله سميع، قد يسمى المخلوق قد سميع، والله بصير، وقد يسمى المخلوق بصير، والله عليم، وقد يسمى المخلوق باسم العليم، والله هو الكريم سبحانه وتعالى، وقد يسمى المخلوق كريم، كما في قول الله تبارك وتعالى عن الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. قال تبارك وتعالى عن إسماعيل: وبشرناه بغلام حليم. وقال عن إسحاق: وبشرناه بغلام عليم، فوصفه بالعلم. وقال: إنما أخشى الله من عباده العلماء. فالله تبارك وتعالى عندما تصف الوصف وتسمى باسم، ويكون هذا الاسم وهذه الصفة مما تصف بها بعض مخلوقاته، فبين ما يثبت الله تبارك وتعالى من حقيقة هذا المعنى وما يثبت المخلوق الفرق كما بين الخالق والمخلوق. فالله تبارك وتعالى يعني له الأسماء الحسنى البالغة الحسن في هذا المعنى، وصفة العبد إنما هي مناسبة للحال، فليست سمع الله وبصره كسمع المخلوق وبصره، ولا قوة الله كقوة المخلوق، ولا إرادته كإرادة المخلوق سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشاء الخلق، وما لم يشاء لا يكون وإن شاء الخلق، فمشيئته هو النافذة سبحانه وتعالى. فكل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته حسنى بالغة، يعني الحد الأعلى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وليس في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته صفة سيئة، بل الله منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، فكل العيوب والنقائص منزه عنها، ينزه عن الولد وعن الشريف وعن النظير وعن المثيل وعما يعتريه كل المخلوقات من النقص، لا يعتر الله نقصا في وجه الوجود، فهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يثقله عمل ولا يتعبه شيء، قد خلقنا السماوات الأرض وما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، مع هذا الخلق العظيم القوي العظيم، لكن الله تبارك وتعالى لما خلق هذا الخلق ما أصابه شيء من تعب. فالمخلوق عندما يبني شيء أو ينقل شيء من مكانه أو ينقل شيء إنه يتعب ويشقى، لكن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق كله بمجراته وسماواته وأراضيه ولم يتعبه شيء، وكذلك يحفظه الله تبارك وتعالى في مكانه دون أن يتعبه هذا الأمر أو يكيفه. قال جل وعلا: ولا يؤود وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده لا يتعبه ولا يكلفه ولا يثقل عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعني تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ثم قال جل وعلا لرسوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل. لأهل العلم بالتفسير في هذه يعني الفقرة من الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل، قالوا هذا توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله ألا يرفع صوته بالقرآن رفعا عظيما، وذلك كان في مكة سورة مكية، ولا يخفضه، وذلك أنه عندما يصلي ويرفع صوته بالقرآن كان المشركون إذا سمعوه سبوا القرآن وسبوا من أنزله. وكذلك ولا تخافت بها، لأنه كان بعض يعني العباد المؤمنين يأتون ليسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل فكان أيضا يشق عليهم أنهم يريدون أن يسمعوا من النبي، فقال: ولا تخافت بها حتى يسمع يعني أهل الإيمان فتكون قراءته وقف، لا يرفع صوته رفعا عاليا حتى لا يسمعها المشركون خرجون فيلعنون يعني القرآن ومن يقرأه ومن أنزله، ولا يخافت فلا يسمع يعني المؤمنين. وقال بعضهم إن هذه هو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها إنما هو توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله في كيفية قيام الليل، في أنه إذا قام من الليل فينبغي أن يقرأ قراءة الوتر لا يرفع صوته رفعا عظيما بها فيشق عليه ويتعبه، ولا يخافت بالصلاة فيعني يصيبه الملل، وإنما يقرأ قراءة الوتر بين الجهر وبين الإسراء. ولا تجهر بصلاتك، بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل، بين ذلك يعني بين الجهر ورفع الصوت عاليا وبين السر فيها. وقد جاء في الحديث أن يعني عمر لما كان يصلي رضي الله تعالى عنه كان يجهر يعني صوته قوي، كان يجهر بالقرآن، وكان أبو بكر يعني عندما يصلي كان يسر بالقرآن. فقيل عمر: لما ترفع صوتك؟ وقال له النبي، فقال: أطرد الشيطان وأطرد الوسنان، بالقراءة يطرد الشيطان والوسنان اللي هو فيه نوم يطرد يصحى الإنسان. وقيل لي: أبو بكر لما تسر بقراءتك؟ فقال: قد أسمعت من أناس يعني أسمع ربي سبحانه وتعالى وهذا يسمعني الله تبارك وتعالى عندما أقرأ يعني في سري. فقيل لعمر: اخفض قليلا، وقيل لأبو بكر: ارفع قليلا. وهذا هو يعني العدل في القراءة، وهذا يوافق قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اشتملت هذه الآية الأخيرة أولا على إثبات المحامد كلها لله، وعلى نفي ثلاث أمور يتنزه الله تبارك وتعالى عنها: أن يتخذ، أن يكون قد اتخذ ولدا، وأن يكون له شريك في ملكه، وأن يتخذ وليا من الذل سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله، الحمد لله هذه الجملة العبارة المفيدة الحمد لله في الألف واللام، هذه استغراء كل معاني الحمد لله سبحانه وتعالى لا لغيره. وأصل الحمد هو الثناء بالجميل، الثناء بالجميل الاختياري على الرب سبحانه وتعالى، ومعنى الثناء عليه يعني ذكر هذه المحامد. الله تبارك وتعالى يحمد أولا للصفات، فإنه في صفاته سبحانه وتعالى هو الرب العظيم الذي لا مثيل له ولا ند له ولا مكافئ له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، والذي كل صفاته حسنى وكل أفعاله خير سبحانه وتعالى، فكل أفعاله خير وكل صفاته حسنى، فيثنى عليه سبحانه وتعالى ويحمد لصفاته التي لا تتناهى. كل صفات الله تبارك وتعالى لا تتناهى في الخير، أي صفة من صفة الله عز وجل يعني ليست لها نهاية وليست لها حد في معانيها في خيرها. فعلم الله تبارك وتعالى لا حد له ولا نهاية له. والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا من علمه فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا مثل ضربه الله لنا لتقريب معنى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي علمه سبحانه وتعالى كلماته. قال: ولو أن ما في الأرض، لو وجد ما كل الشجر الذي في الأرض شق وبري وصلعت منه أقلام كل أشجار الأرض، ثم أصبح بحار الأرض مداد حبر يكتب به، وبدأ يكتب الكاتبون كلمات الله تبارك وتعالى، وهي علومه جل وعلا علم الله تبارك وتعالى، فإنه تفنى الأقلام، يفنى هذا المداد كله، البحر يفنى ولو جئنا بسبعة أبحر بعده فإنها تفنى، ولا تفنى كلمات الله تبارك وتعالى ولا يفنى علم الله جل وعلا. وكيف؟ والله تبارك وتعالى قد أحاط علما بكل شيء، وعندما نقول بكل شيء أصغر شيء أقل شيء من ما نعرف من الخلق لا يستطيع البشر أن يحيط علما به، فإن الآن من أدق الأشياء الذرة التي هي جزء صغيرة، الجزء الذي يقولون الجزء الذي يتجزأ من المادة، هذه فيها من العلوم ومن الأسرار ما يعجز البشر عن معرفة كنهه. لليوم الخلية الواحدة، الخلية الحية التي هي عبارة عن لبنة في هذا البناء الإنسان، الإنسان مكون من مليارات المليارات من الخلايا، أكثر من 60 إلى 600 مليار خلية في جسمه، كل خلية من هذه الخلايا كون كامل بمكوناته وبالأعمال التي تصل فيه والنظام الذي في داخله، كون كامل لا يعرف البشر منه إلا القليل جدا. سمعت الرئيس كلينتون في آخر فترته يعني الانتخابية قال: سجل الآن أن أمريكا وصلت إلى أمر وهو تسجيل 1600 جينة قد أفردت وعرفت هذه من مكونات الخلية الحية، 1600 جينة أفردت وعرف كل جينة من هذه الجينات ما هي وظيفتها. هذه 1600 جينة التي عرفوها هي جزء صغير جدا من مكونات الخلية الواحدة التي لا ترى بالعين، وبقي فيها من هذه المكونات أمور أكبر من هذا بكثير لا يعرف البشر عنها اليوم شيئا. ما هي هذه الأمور التي هي في داخلها؟ وهذا هذا الجزء الصغير الصغير جدا من مكون الإنسان، وكل جزء من هذا في غاية الإحكام، فكل إنسان خلاياه هي لا يمكن تتشابه خلية إنسان مع إنسان آخر قط، ولو كل الملايين هذه كل إنسان له شفرة وراثية لا يمكن أن تتطابق مع أبيه ولا مع أخيه ولا مع قريبه، وكل هذه العوائل تتقارب يعني النسبة بينهم ولا يمكن، لكن لا يمكن أن تتطابق، ما في تطابق بين خلية وخلية قط. وهذه الخلايا التي تحمل الصفات الوراثية لكل إنسان في شعره وفي عظامه وفي عرقه وفي دموعه وفي لحمه وفي عصبه، كل خلية من هذه الخلايا تحمل مواصفات الإنسان كاملة. فأين يمكن إذا كان هذا في هذا الجزء الصغير، فأين يمكن للكتب وللأقلام وللحبر أن تكتب علم الله تبارك وتعالى وأن تحصي هذا العلم؟ فالله جل وعلا هو الذي ليس كمثله شيء. وقول الحمد لله، الحمد أنه يحمد أولا لصفاته التي لا يمكن للبشر ولا لكل المخلوقين أن يحيطوا علما بها. فالملائكة الذين هم أعلم خلق الله بالله لكنهم لا يحيطون علما بالله. قال الله عن الملائكة: ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالملائكة لا تستطيع، ليست عندها القدرة أن تحيط علما بالله كما هو الله، كما الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الله على الحقيقة إلا الله فقط، يعني لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، ولا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. وأما كل الخلق فإنهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا علما بالله تبارك وتعالى لم استطاعوا. بل من مخلوقات الله عز وجل ما لا يستطيع البشر ولا الخلق أن يحيط علما به، كما قال النبي في العرش: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ما في مخلوق يستطيع أن يعرف أبعاد عرش الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يقدر أبعاده وزنته وقدره ومقداره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وهذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، عرشه جل وعلا. فالله جل وعلا يحمد أولا لذاته ولصفاته، ثم يحمد كذلك لأفعاله، كل أفعاله خير سبحانه وتعالى، كل أفعال الله تبارك وتعالى حتى عقوبته للظالمين خير. فكل فعله سبحانه وتعالى لا يسر عن الله تبارك وتعالى إلا الخير. فإحسانه للخلق، خلقه للخلق وإحسانه بهم وإبداعه لهذا الخلق وعنايته بهم سبحانه وتعالى، هذا مما يحمد عليه الرب تبارك وتعالى. الأمر الذي هو العقوبة وتحطيم المجرمين رحمة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين لقطع دابر الكافرين، فإن قطع دابر الكافرين إنما هو من محامده جل وعلا. كل أعمال الله تبارك وتعالى وكل أفعاله خير. فالحمد لله، الحمد لله لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والحمد لله لإنعامه وإفضاله جل وعلا. وقل الحمد لله بالألف واللام، استغراق الحمد، فالمحامد كلها له. أولا الذي لم يتخذ ولدا، يحمد الله بهذا، فهذا أيضا من صفته أنه لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، لأنه لو كان له ولد لكان الولد من جنس أبيه، يكون شريك ويكون له نفس الصفات، والله تبارك وتعالى لا شبيه له. وقال جل وعلا: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم. كل ما خلق الله أزواج، لكن الله هو الفرد وحده سبحانه وتعالى. كل ما خلق الله أزواج، الملائكة أزواج، أعداد لا تتناهى، البشر كذلك، كل شيء يعني. إلا الله سبحانه وتعالى فإنه الفرد الصمد الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فلم يتخذ صاحبة، لم تكن له صاحبة، وليس له ولد سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ولا شك أن الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد هذا فعلهم سب لله وشك، وإن كانوا هم يظنون أن هذا كمال، أنهم بهذا يعني نسبوا إلى الله تبارك وتعالى صفة كمال، لكن لا شك أن هذا صفة نقص، لأنه لو كان له ولد يصير له شبيه، يكون له شبيه وله نظير، فهذا نقص، فيصير نسب النقص لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: شتم من ابن آدم ولا ينبغي له. أما شتمه إياي فادعاه أن لي ولد وأن الواحد الأحد فرض الصبر، فلما يقال له ولد شتم الرب تبارك وتعالى: إنك أنت يا الله لك نظير، لك شبيه، لك مثيل، وهو ابنك، فيكون لك ابن، يصير خلاص ما دام لك ابن يكون هذا الابن شبيه. ولذلك النصارى في قولهم في عيسى انه يقولون ذاته ذاته، ذات عيسى هي ذات عندهم ذات الاب، تعالى الله عن ذلك. وأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت وأنه هو الله. يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، رب واحد، ذات واحد. هم ثلاثة فقط بالأقانيم، لكنهم في الذات وفي الصفات شيء واحد. تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. فمن ادعى لله ولد من هؤلاء المجرمين كنصارى أو من العرب المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، يعني أنهم أنجبن له، قالوا الله تزوج الجن وولد لله تبارك وتعالى الملائكة، فالملائكة مولودين من الجن الذين تزوج بهم الرب تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا من شتمهم للرب تبارك وتعالى به. وأنه عندما ولدوا له الله تبارك وتعالى شأن يكون كلهن إناث، وقد بين الله سخافة عقولهم وحقارتهم وقولهم على الله تبارك وتعالى بلاده، قال لهم أنتم لله المثلى، أنتم لا ترضون لأنفسكم الأنثى. الواحد منكم إذا بشر بالأنثى يظل مسود الوجه ويتوارى من ربعه جماعة، يتوارى من القول، أمسكوا على أهول أن يدسوا في التراب. يصور الله حالتهم عندما واحد يبشر يقول له، يقال له إنك رزقت ببنت، فيبقى مسود الوجه ويبقى وين يدور الناس عشان الناس ما يعزوه ويطنزوا عليه ويضحكوا عليه، يبتعد عنهم ولا يروح، هل يوم ما يروح الديوانية ولا يروح كذا بيه. وبعدين يظل قلق، أيمسك هذه البنت ويخليها حية على هون على ذلة، ولا يروح يدسها في التراب ويتخلص منها وينتهي. يقول هذا حالكم عندما تبشرون بالأنثى، وأنتم ترزقون بهذا، الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيكم. كيف الأمر الذي لا ترضونه لأنفسكم وهو البنت تنسبونها لله تبارك وتعالى، علما أن الله تبارك وتعالى هو الخالق. كان ينبغي عليكم عند الخيار أنكم تقولوا إن يعني إن الشيء اللي تحبوه لأنفسكم تجعلوه لله. طبعا هذا كفر أيضا، لو جعلوا لله أولاد جعلوا الملائكة ذكور لكان هذا كفر كذلك، لكن هذا الكفر هو يعني أقل درجة من كفر من نسبتهم الإناث إلى الله تبارك وتعالى. فيجعلون لله ما يكرهون وما لا يرضونه لأنفسهم يجعلونه لله تبارك وتعالى. فالشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى حمل الله تبارك وتعالى نفسه أنه لم يتخذ ولدا، لا كما يقول النصارى في عيسى عليه السلام، ولا كما يقول مشرك العرب في الملائكة، ولا كما يقول اليهود في عزير وأنهم قالوا ابن الله. ذلك أنهم لما رأوه أنه قد حي بعد يعني 100 سنة، فهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث، قال لبث يوما أو بعض، قال بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن. هذا العزيز، وأنه لما جاء بني إسرائيل بعد ذلك وهو الذي قالوا أنه هو الذي كتب لهم التوراة بعد ذلك، أنهم نسبوه إلى أنه يعني إنما فعل به هذا وكان هذا أنه ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا. فهذه طوائف المشركين المشهورين الذين نسبوا الولد إلى الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما غيرهم من الأمم المشركة فإنها لا تعرف الله اللي هو رب السماء والأرض، ولكنها تجعل يعني خالق ورازق للكون من المخلوقين بشر، مثل البراهمة ومثل الهنادك ومثل الرومان القدماء واليونانيين، فإن هؤلاء عندهم يعني الآلهة متعددة، والآلهة شأنهم شأن البشر، وأنهم متعدلون لهم كذا الزوجات وينجبون. لكن الذين كانوا يؤمنون بأن الله خالق السماء والأرض مثل مشرك العرب ورثوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض من دين إسماعيل عليه السلام، ولكنهم غيروا وبدلوا ونسبوا هذه يعني الأقاويل بعض إلى الله تبارك وتعالى، واليهود والنصارى، ونسبوا يعني هذا الإثم والإثم إلى الله تبارك وتعالى. والحال أن الله لم يتخذ ولد، ثم ولم يكن له شريك في الملك. هذا الامر الثاني الذي ينفيه الله تبارك وتعالى نفسه ان يكون له شريك في الملك. شريك في الملك خلق معه او يشاركه في التصريف يتصرف معه سبحانه وتعالى او معين له. فالله تبارك وتعالى لا معين له، خلق الخلق وحده سبحانه وتعالى، كل الخلق من الذرة الصغيرة الى المجر الكبير، الله خالق كل شيء، وليس هناك من يخلق مع الله تبارك وتعالى. والله يعني منع وجعل هذا من صفاته وحده، ومنع اي مخلوق ان يتمكن من الخلق، ما يقدر اي مخلوق يخلق. لو جاء الملائكة كلهم اجتمعوا على ان يخلقوا ذرة ما يخلقوا، وهم ملائكة الرب تبارك وتعالى وفيهم الصفات العظيمة، لكن لا يخلقوا ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا قول الله في الملائكة الذين كانوا يدعوهم مشركين، فالله يخبرهم أن هؤلاء الملائكة ادعوهم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. الملائكة كلهم ما يملكوا مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم مع الله من شرك، أي شرك فيها. فلم يعينوا الله تبارك وتعالى في خلق شيء، ولم يظاهروه، ولم يكونوا عونا له في شيء منها، وبالتالي لا ملك لهم فيه. وما له منهم من ظهير، وما له لله منهم من هؤلاء الملائكة من ظهير يعني من معين عنه في شيء من الخلق، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شفاعة الملائكة لا تنفع عند الله إلا لمن يأذن الله له من الملائكة أن يشفع فيرتضيه الله تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم كذلك في روح من الله تبارك وتعالى، عندما يتكلم الله يصعقون، كما في الحديث الصحيح إذا تكلم الله إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم به فتصعق الملائكة لكلامه. يقول النبي يكون يعني لكلام الله كجر سلسلة على صفوان، صوت يسمعونه الملائكة، فعندما تسمع صوت الله تصعق. فأول من يفيق بعد سماع كلام الله تبارك وتعالى جبريل، فتسأله الملائكة ماذا قال ربك. إذن هم من الصعق لا يتحملون ولا يستطيعون سماع كلام الله تبارك وتعالى مباشرة منه سبحانه وتعالى، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فالله يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني ظهر ذهب الروع الذي يعني في قلوبهم من سماع كلام الله تبارك وتعالى، قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فيسألون جبريل ماذا قال ربك يا جبريل، فيقول قال الحق، يخبرهم بما قاله الله تبارك وتعالى، لأنه يكون أول من يفيق من هذا الصعق. فهذا حال الملائكة، خوف ورعب من الله تبارك وتعالى، وهم في قبضة الله وفي عبوديته، ولا يملكون ذرة من خلق السماوات والأرض. فالرب جل وعلا يقول جل وعلا ولم يكن له شريك في الملك، شريك في رقبة هذا الملك وكذلك شريك في التصريف، لأن ملك الله تبارك وتعالى، الله يملك الأشياء ذاتا ويملكها تصريفا. ذات يعني يملك رقبة الأشياء، هذا الشيء ذاته الله يملك، كل خلق الله هم ملك لله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك. ثم يملك تصريف، ايش معنى يملك تصريفه؟ يعني هذا المخلوق لا يتصرف اي تصرف إلا بأمره الكون القدر، أي تصرف، حركة، انتقال، ضحك في المخلوق الإنسان، ضحك، بكى، هداية، ضلال، مرض، صحة، حركة، أي شيء، كل تحريكة وتسكينة لهذا المخلوق إنما هي بأمر الله الكون القدر، سواء كانت هذه الموجودات والمخلوقات عاقلة مريدة لها إرادات أو غير عاقلة ليست لها إرادات في نفسها، مما نراه نحن كالجمادات وكالنباتات وكالحيوانات. فإن الحيوان أعجب، ممكن يتصرف تصرفات بدون إرادات إلا الغرائز التي عنده يتحرك بها، يقوم يقعد يشرب يلعب يهد يتحرك، كل هذه الحركات والسكنات لهذه المخلوقات إنما تتم بأمر الله الكون القدري، ما في حركة ما في سكون إلا بأمره الكون القدري وبعلمه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، فالغنى منه بأسبابه والقنيا منه، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عاد ولا وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فكل أفعال الخلق لله تبارك وتعالى. كل الذين أخرجوا أفعال من أفعال الخلق عن إرادة الله تبارك وتعالى هذا أشركوا في الربوبية، لأن في ربوبية الله تبارك وتعالى، كما هم القدرية. القدرية ليش يقول أهل العلم هم مجوس هذه الأمة القدرية؟ لأنهم أخرجوا أعمال العباد عن إرادة الرب تبارك وتعالى وعن أمر الله الكون القدري، فلذلك أصبحوا مجوس. كذلك كل من أخرج حتى أعمال الحيوانات عن إرادة الرب وعن أمره الكون القدري يبقى هذا قد جعل هناك رب مع الله تبارك وتعالى. فكل أعمال المخلوقات إنما هي بأمر الله الكون القدري. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى مثلما يعيد خان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرما قالت أتينا طائرا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أمر هذه السماوات موحى من الله تبارك وتعالى، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فكل هذه المخلوقات مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري، لا يخرج شيء عن أمره الكون القدري. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك وليس له شريك في الملك، فمن الشركة في الملك أن يشاركه في الأمر الكوني القدري. ما يشارك الله تبارك وتعالى في أمره به، لا تقدر تحرك حركة ولا تعمل شيء به، تكفر وتسب الرب تبارك وتعالى بأمره الكوني القدري، وليس بالمشيئة المستقلة لك أنك فعلت هذا رغما عن الله تعالى الله عن ذلك، بل بأمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فما في شيء وقع إلا وهو واقع بأمره سبحانه وتعالى كما قدر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل الخلق سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك، سواء كان شريك في أصل الملك أنه خلق مع الله أو أعان الله تبارك وتعالى أو يملك أي شيء ملك حقيقي ولو ذرة، وكذلك أن يملك تصرف عن الرب تبارك وتعالى أي تصرف، بل كل تصرفات الموجودات إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري، لا شريك لله جل وعلا في هذا، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما يعني ينفع عن الله تبارك وتعالى أن يكون لله شريك في الملك. ثم قال جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله له اتخذ أولياء لكنه لا يتخذ وليا من الذل. الولي هو من يقوم بين الولي في لغة العرب هو من يقوم بينه وبين آخر علاقة يجعل هذا يواليه وهذا يواليه، ومعنى الموالاة المحبة والنصرة. فالأخ ولي والحليف ولي، يسمونه العرب مولى وولي، والرب جل وعلا مولى، ويسمون كذلك يطلقون المولى على العبد، لأن كل من هؤلاء بينهم هذه العلاقة يجعل هذا يوالي هذا وهذا يوالي هذا. الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه ولي عباد المؤمنين، قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، فيحبب الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أحبة عنده وعند خلقه سبحانه وتعالى. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تبارك وتعالى يتخذ أولياء يحبهم سبحانه وتعالى وهم يحبونه، لكن الله لا يتخذ ولي من الذل، وإنما هو العزيز سبحانه وتعالى الغني عن هذه يعني الولاية، لكن الله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين ويواليهم، فإفضاله وإنعامه عليهم سبحانه وتعالى، ولا يتخذهم لأنه محتاج إلى هذا. شأن من يتخذ الأولياء من البشر ومن الملوك ومن غيرهم، ليش أنت تتخذ لك ولي؟ صديقك الحميم، أخوك، قريبك، كذا، لأنك تعتز بهؤلاء، ذو العزوة لك، وأنت تحبهم لأنك تريد أن تتكثر بهم، هم يوالوك وأنت تواليهم. فكل إنسان يتخذ ولي له لأنه يعتز به ويتقوى به. الله تبارك وتعالى عندما يتخذ ولي لا ليتقوى به ولا ليعتز به، فالله هو العزيز بنفسه سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، فلا يتخذ وليا من الذل، لا يتخذ ولي لأنه ذليل يريد أن يعني يكثر أحبابه وأمصاره وخلانه على الله. الله اتخذ إبراهيم خليل، لكن ليس هذه الخلة لأن الله تبارك وتعالى في حاجة إلى ذات، بل لأن الله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين الذين يعني جاهدوا في سبيله وفعلوا من أعمال الخير، يحبهم الله تبارك وتعالى. وكلما تدرج الإنسان في عمل الخير يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا الباب مفتوح لكل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ولي فقد آذنت وعلمت المحاربة. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد لي لأعيده. فالله يتخذ أولياء له، اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن صاحبكم خليل الرحمن كما قال النبي: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. حب النبي صلى الله عليه وسلم وخلته في الله تبارك وتعالى، والله يحبه، الله يحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه كما أحب إبراهيم وكما جعله عنده خليلا له سبحانه وتعالى. ولكن كل من اتخذهم الله تبارك وتعالى أولياء فإن الله لم يتخذهم ليتكثر به وليعتز به، تعالى الله عن ذلك، فلله العزيز سبحانه وتعالى الغالب الغني عما سواه سبحانه وتعالى، ولكنه يحب هذا. ولم يكن له ولي من الذل. ثم قال جل وعلا: وكبره تكبيرا. كبر الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل مخلوقات، كل مخلوقات الله صغيرة وحقيرة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. السماوات كلها والأراضين في كف الرحمن كخردلة صغيرة في يد أحد يعني أحدنا، ولله المثل الأعلى. قال جل وعلا عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الرب سبحانه وتعالى العظيم، الله يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السجل اللي في الكتب ورقة، ولما تطويها تقوم تلفها بعضها مع بعض. فالله يخبر أن هذه السماوات العظيمة التي لا يعرف الناس لها أبعاد، الله يطويها كما نطوي يطوي الإنسان ورقة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. طي السجل للكتب عندنا إحنا، عند الإنسان. الإنسان كيف يكون عنده ورقة ويطوي بعضها على بعض منها؟ فهذا العمل هذا اللي هو هين بالنسبة للإنسان، طي ورقة، طي السماء عند الله تبارك وتعالى كطي ورقة عند البشر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله تبارك وتعالى هو الرب الكبير العظيم، هو أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومخلوقات الله عز وجل بالنسبة إليه صغيرة حقيرة في طوعه وفي أمره سبحانه وتعالى. ما شاء بسطه بسطه، وما شاء قبضه قبضه. فالله هو القابض الباسط سبحانه وتعالى، القابض الباسط لكل مخلوقاته جل وعلا. وكبره تكبيرا، تكبيرا تكبيرا، هذا مفعول مطلق، ولا شك أنه مهما يعني توهم المتوهمون وتخيل المتخيلون، فالله أكبر من كل وهم ومن كل خيال سبحانه وتعالى. وذلك أن مخلوقات الله، أصلا مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا يمكن البشر أن يحيطوا علما بها، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حبر إلى النبي فقال له يعني أما علمت، الحبر بده يعلم الرسول، أما علمت أن الله تبارك وتعالى يأخذ يعني الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والخلافة على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعني الحبر، وقال قرأ قول الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشاء. فكبره سبحانه وتعالى فهو الرب الكبير العظيم.